ما ما ما علم أنه يأثم به. ها. ما حكم المصلي إذا كان له إمام؟ كيف؟ يصلي خلفه عند هو ترك الشهادة. أنبهه. ما جلس خلاص حتى لو ساعة ما هو جاد. ما يلزم شيء. أبدا ما تسمع لكن ما سهو تابعت إمام. نعم. إيش؟ أقول ذكرنا في أول سورة الصلاة. نعم. من الرسول صلى الله عليه وسلم سلم في النبي. نعم. تسليم واردة أمام. يروى عن هذا. أثناء ما فرق بين النبي والطرف بسبب الحديث. هو إذا صح الحديث فهذا فعل. يمكن أن يفرع به بين الفرض والنفي. لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم. نعم أحمد. إيش؟ اللي يبدو الإسلام من دليل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما ينتهزوا ولا إلى الوجوب. ولا إلى الوجوب. نعم. ولهذا قلنا سنة. نعم. يكبر قبل يسجد. إن كبر قبل أن يسجد سجد وقبل أن يصله إلى الأرض. نقول ما هو صحيح. نقول يعني لا بأس إنك لا بأس إن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود. هذا الذي تريد. نعم عبد الرحمن. لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه أو لأن قرأ سورة قصيرة فركع الإمام، هل نقول للمأموم تابع إمامك وركعة جديدة أو لا؟ لا نقول أكمل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارق فارق. كيف يعني تابع؟ كيف؟ أقول كيف تابع الآن إذا مرة في قراءة الفاتحة لكن هذا الركوع ما فاته حكما لأنه مع إمامه، مثل لو أن الإمام مثلا سجد وهو ساجد قام من السجود وسجد الثاني وذاك ما سمع، ولما قام من السجد الثاني سمع ذاك سمع فقام فجلس المأموم لأنه يحسب أن هذه السجدة الأولى. نقول اصبر يا نقول الآن اسجد وتابع إمامك. كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق إمامه. إيه هذه المعلومة فيها، لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا دأبة، إذا علمنا أن هذا دأب الإمام يعني فيجب أن يدعه. نعم نعم. نعم نعم قد يكون ايش لا لا المأموم يهزمه القراءة كما مر. الله أكبر. الله قال رحمه الله تعالى: والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والشرائط وما عدا الشرائط والأركان والواجبات والأركان وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المشهورة سنة المذكورة المشهورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في جملة واجبات الصلاة: التكبير